سلام عليكم. في قصة، قصة جريمة مذكورة في صحيفة الراي الأردنية عام 82، وصراحة شدتني وحبيت أرويها لكم. بداية القصة كان في عام 79 لامرأة لبنانية اسمها شمة، وأنا والله ما أدري إذا الحين يسموه شمة ولا لا، يمكن من الأسماء القديمة. المهم هذه شمة عمرها في ذاك الوقت 37 سنة. توفى زوجها في الحرب الأهلية اللي حصلت في لبنان، وانتم عارفين في السبعينات والثمانينات كانت عندهم حروب أهلية اللي قتلوا فيها رحمة الله عليهم والله يغفر لهم أكثر من 20,000 شخص. فكان الوضع جدا سيء في بيروت والمناطق اللي حواليها. قررت هذه شمة أن تطلع برا بيروت تدور رزق يعني، وكان أغلب اللبنانيين إذا يهاجرون من لبنان في بداية الحرب يروحون إلى سوريا، من ضمنهم راحت شمة إلى سوريا، وبعدين انتقلت من سوريا إلى الأردن. فتبي تستقر خلاص يعني، ما عندها أولاد طبعا من زوجها الأولي اللي توفى، ووحيدة وما عندها معين، فكانت تبحث عن وظيفة. قرأت في أحد الصحف أن في مطلوب مديرة منزل أو مدبرة منزل لعائلة ثرية، وحاطين مواصفات أنه يكون عمرها فوق 35 سنة، سيدة أو يعني آنسة أو ما في مشكلة، لكن أهم شيء يكون عمرها فوق 35 وأنها تكون متعلمة وأنها تكون من أحد الجنسيات العربية. راحت على طول شمة، قدمت، سوى لها مقابلة للأسرة. الأسرة هذه أسرة رجل أعمال أردني عمره في بداية الأربعينات، وزوجته مهندسة عمرها 27 سنة. المهم هذه زوجته هي اللي تقابل اللي تقدموا للوظيفة، اللي تقدموا ثلاثة من بينهم شمة. أعجبت في شمة، قالت له خلاص أنا موافقة عليك، والراتب إن شاء الله راتب يكون جيد. وشمة كذلك وافقت، الراتب كان جدا ممتاز، وكانت وظيفتها تدير المنزل، يعني مو بس مثلا تنظف لهم المطبخ وتنظيف البيت والطابخ وكذا، لا لا لا لا، بشكل عام هي تدير البيت. ليش؟ زوجة رجل الأعمال هذه الله يسلمكم ناشطة في حقوق المرأة، وكانت في السبعينات هبة للنسويات أو الجماعات النسائية اللي كانوا يسوون مظاهرات في أمريكا، وانتشرت هالظاهرة في الدول العربية، وكان لهم وجود قوي جدا جدا، مؤتمرات واجتماعات وندوات في الدول العربية والدول الاشتراكية والدول الثانية. المهم كان لهم شن ورنة في ذاك الوقت، الله فكنا منهم. المهم فهذه زوجة رجل الأعمال أصلا كانت خريجة بلغاريا، خذت شهادة من هناك، وكانت ناشطة طلابية وتتواصل معاهم بعد ما تخرجت، وندوات وحول حقوق المرأة ومساواتها في الرجل وما أدري شنو. المهم شوي شوي أصبحت هي الناطق الرسمي أو المتحدث باسم المجموعة اللي مسوينها، مجموعة عربية وأوروبية يعني. فمرات تروح يوغوسلافيا تعطيهم ندوة، تروح ما أدري وين تعطيهم محاضرة، وفي كل مرة تروح يعني تجيها الدعوات من كل بلد يعني. المهم استمرت على حال وتبي أحد يعني امرأة تدير لها البيت، وعشان كذي هي اختارت واحدة يكون عمرها 35 يعني أكبر منها، وخايفة على زوجها. المهم وقع الاختيار على شمة. يوم الأيام سافرت كالمعتاد، رايحة أحد الدول عندها اجتماع مع مجموعة نسائية، وتطول 3-4 أيام وترجع. يوم رجعت أول ما دخلت البيت، ولا البيت متغير 180 درجة، هالورود هالنظافة هالترتيب حتى غرفة النوم السرير شالته من الجهة الشمالية ودته الجهة الغربية مثلاً، والشباك تفتحها وحاط على البلكونة ورود. وانتم تعرفون أهل لبنان أهل ذوق معروفين، ترى احنا ما ننكر هالشي، وخصوصاً اللبنانيات في البيت ربة المنزل اللبنانية تهتم بالإتيكيت أكثر من يعني فقط مجرد طبخة والتنظيف. يعني لازم كل البيوت اللبنانية تشوفون دائما ورود، ومو غالبيتهم يعني هالشيء شيء جميل طبعا. فحست ان البيت هذا مختلف، ولا هذا زوجها اللي مستانس توه متغدي وجايبت الغوري شاي ومضبطت لها اللبنانية. أهلين وأهلين. العادة أن هالزوج هذا ينتظرها في المطار لما ترجع، كان يهتم يعني أول ما يدري أنها واصلة، لا هالمرة أرسل لها السائق ليجيبها. المهم هي ما استغربت، لكن شكرت شمة على التغيير الجميل واهتمامه في البيت وبالحديقة والزهور والمطبخ والصالون والغرفة النوم. أبدا الوضع كان جدا طبيعي، وراحت غرفة نومها نامت، واليوم الثاني عادي الوضع طبيعي، وراحت الأيام وجدت الأيام. استمرت شمة تشتغل عندهم إلى عام 82 إلى أن وقعت الحادثة اللي هي بداية القصة. أخذوا عندكم هالسالفة هذه. المهندسة أو الناشطة في حقوق المرأة يوم الأيام راحت إلى مؤتمر وألقت محاضرة فيه. فيها المحاضرة انهالت عليها الدعوات، كل بلد عندهم اجتماع نسائي وتعالي والله يخليك وإحنا نبيك وكذا المهم جمعت الدعوات، تحتاج شهر كامل من دولة لدولة تقول محاضرة. فقالت حق زوجها أنا هالمحاضرة هذه أو الدعوات شيء مصيري بالنسبة لي، فسامحني هالمرة أنا بروح شهر. قالها الله يسهل عليك، شوف كذلك تاجر يعني رجل أعمال ما هو فاضي يعني، وإذا انشغلت يعني هو أكيد ما ينشغل يعني ما راح يحس بوجودها، يعني مثل الرجل مثلا اللي يجلس دائما في البيت أو اللي دام وظيفة روتينية ويرجع البيت لازم يشوفها قدامه. وهو مشغول وهي انشغلت، قالها روح يا عمي إيش يسوي لها بعد، هذه ملوسنة وحقوق المرأة والمساواة، وهذا ما يبي يدخل في جدال يعني تقزرها على رأسها الحين تبدأ فيه هو تساوي الحقوق. قالها روحي روحي على بنه هو داعم للقضية هذه. راحت شهر، يوم رجعت بعد شهر ولا كذلك ما استقبلها هالمرة رغم ان السفرة كانت طويلة. لما دخلت البيت كالعادة البيت متغير، لا هالمرة شافت شمة لابسة الروب روب البيت والزوج كذلك. وش السالفة اللحظة هذا؟ قالت شنو هذا يا شمة؟ قالت أهلين مدام حمد لله على السلامة وكذا. قالت لا يا حمد لله على السلامة، أنت شلون أنت لابس الروب وكذا وماخذ راحتك وزوجي موجود في البيت يعني؟ قالت ها شوفي يا ضرتي العزيزة، يعني أنا أدري أنت تعبانة من السفر صلك شهر وكذا، ترى أنا ما عندي مانع إذا بتاخذين زوجي وتروحوني للغرفة يعني عادي أنا ما عندي. شنو أنا ضرتك شو يعني؟ إن الزوجة الثانية صحيح الكلام هذا؟ تقول حق زوجها. قال لها صحيح، يعني على بالك أنا بنطرك، تحملتك مرة مرتين ثلاثة اسمحي لي أنا صراحة تزوجتها على سنة الله ورسوله وعاجبتني والآن هي خدامتي بتتزوج. قال لا لا سمحتي هي مو خدامة، هي موظفة بأجر وأنا أعجبت فيها وأنا عندي هذه أفضل من 1000 مهندسة تلبي لي رغباتي وتراعي مشاعري وتشاركني الحلوة والمرة فيها. أنت ما تدرين وين الله قاطك، روحي خليك مساواة المرأة خلينا نشوف شلون ينفعك. المهم ذاك اليوم سوت لهم عاصفة داخل البيت، عدت بسلام، سكتت بعد تعب من البكي والصراخ والمشاجرة وكذا. ثاني يوم وهالرجل الأعمال يعني نايم غاطس في النوم، الساعة 4 الفجر ولا الباب يضرب الباب منو هذا؟ فصحة لا زوجته الأولى راحت فتحت الباب ولا زوجته الثانية، ولما صحة ما لقى زوجته اللبنانية جنبها، استغرب يعني، قال يمكن راح تفتح الباب خليني أشوف من اللي يضرب الباب أصلا. فلما راح وهو منعش يعني فتح الباب ولا شرطة عند الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنت فلان الفلاني؟ قال إيه نعم، تفضل حياك الله. قال وين زوجتك اللي هي المهندسة؟ قال ها ليش؟ شو اللي صاير؟ قال وين موجودة؟ قال ما أكيد بغرفتي يعني نايمة يعني. زين وين زوجتك اللبنانية شمة؟ قال زوجتي شمة؟ ليش بعد؟ وين؟ قال والله ما أنا صحيت ما لقيتها جنبي، أكيد هي في البيت، أكيد في المطبخ ولا مكانه، الحين أشوفها. ليش شنو فيه؟ قال يا حبيبي أنت نايم ما تدش السالفة، اتصلت علينا زوجتك المهندسة واعترفت لنا بالتليفون إنها قتلت زوجتك الثانية اللبنانية اسمها شمة، وإحنا جايين على هالبلاغنا متأكد. أوه ينجن الرجال ويروح ركض إلى غرفة زوجته المهندسة، أول ما فتح ولا هذه المهندسة قاعدة على السرير متربعة ماسكة بيدها سكين، وزوجته اللبنانية على الأرض أم شرحتها بالسكين أم قطعتها تقطع. هذه استدرجتها الظاهر وهذا نايم ما يدش السالفة، اقتلتها داخل غرفتها وقامت اتصلت على عمليات تبلغهم في الواقع. مالكم بالطويلة، تم حالة المهندسة صاحبة حقوق المرأة والمساواة بجريمة قتل واعترفت بجميع التفاصيل، حتى القاضي مذكور في حيثيات القضية اللي تم نشرها ان القاضي يقول لها يعني زوجك يعني ما سوى شيء غلط يعني ان تزوج يعني ولحق يتزوج يعني وانت مشغولة عنه. قالت انا يعني مناهضة في حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، والحين يجيب خدامتي يستبدلها فيني؟ والله عظيم عجيبة. شلون يعني؟ قالت لا، قال إذا هذه حقوق المرأة الله يكفينا شركم، مالكم بطولة احكموا عليها في أول درجة بالسجن 25 سنة، ويقوم هذا رجل الأعمال ويتنازل عن حقه لأنه زوج. وفعلا تم تخفيض الحكم في ثاني درجة إلى 10 سنوات، وتم تخفيض مرة أخرى إلى 7 سنوات، قضت منهم المهندسة 4 سنوات وأفرج عنها بحسن السير والسلوك، ورجعت مرة ثانية إلى زوجها رجل الأعمال، وشم راحت الله يرحمها ضحية مساواة المرأة. طبعا إحنا مو ضد مساواة المرأة، لا بالعكس، لكن مساواة المرأة وفقا للضوابط اللي وضعها الشرع، في للمرأة دور فيها الحياة وللرجل دور. ولا إذا الرجل اللي يشتغل 24 ساعة ويكد على زوجته وعياله مثلا، وزوجته هذه مناهضة وتبي مساواة يعني تشتغل حالة حال الرجل، تطلع برا البيت حالة حال الرجل، الجيل هذا هالمسكين هذا من يربي؟ من اللي راعي؟ من اللي يجاب له يدرسهم يعني يشوف أمورهم؟ البنت اللي تحتاج إلى أمها، الولد يحتاج إلى حنان أمه، من اللي يعطيه الحنان إذا الأم هي اللي مناهضة و24 ساعة تفتر من ندوة ندوة من دولة لدولة؟ شلون يعني الرجل مشغول؟ يا أن الرجل يقعد في البيت يرضعهم، ولا ولا الأم تقعد في البيت تداريهم، ما في حل ثاني، ما في. وكان على طاري قصة انها تقتل ضرتها، تدرون ان اول اعدام لامرأة في تاريخ السودان كان عام 59، يعني من ايام الاستعمار الانجليزي اللي كان في السودان من عام 1898 إلى عام 1956 ولا حالة إعدام لإمرأة، لأن الإنجليز كانوا ضد موضوع حتى لو إنها تقتل البشرية المرأة ما تعدم أبعدين، سجن أوكي، إعدام لا. لما صار الاستغلال في السودان حصلت جريمة اللي امرأة اسمها فاطمة بدين. فاطمة هذه متزوجة وعايشة مع زوجها أكثر من 40 سنة. يوم الأيام يدخل عليها البيت متزوج واحدة عمرها 21 سنة، وهو كبير بالعمر وزوجته الأولى كبيرة. يوم دخل عليها قال شوفي ترى هذه زوجته الجديدة، تبين ما تبين أضرب راسك بالحيط. قالت إيه خلاص أوكي أنا موافقة. على طول راحت المطبخ ركض أو تمسك هالسكين وتقطع الزوجة الجديدة، قطعتها لدرجة أن هذه كانت أول حكم يتم تنفيذها حكم الإعدام. لما راحت المحكمة لما قروا حثيات القضية وأسلوب القتل والتقطيع والوحشية اللي ارتكبتها فاطمة في ضرتها، قالوا لا لا لا هذه لازم تعدم. وموضوع أنه والله امرأة ما تعدم، لا، المرأة مثل الرجل، يعني المرأة ترتكب جريمة والرجل يرتكب جريمة، والجريمة هو مرض يجب استئصاله إذا كانت الجريمة بشعة في أي جنسين، يعني رجل ولا مرأة، هذه لازم تعدم. وصدقوا على حكمها وفعلا تم تنفيذ فيها حكم الإعدام، وكانت أول امرأة تعدم في السودان. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.